حطيت نفسي أنا فرحان. أولادي هنا من كل مكان، صلاتي ليكم كل أوان، قدام إلى للحنان. في وسط نفسي أنا فرحان، أولادي هنا من كل مكان، صلاتي ليكم كل أوان، قدام إلى الحنان. فراحي فتش في البريد، بمقابل قدسين جل مرتي بسوق وحنين وشاف معايا يسوع الأمين وطلبت داود جه في الحين